ومن أعظم ما ينبغي أن يعنى به تجاه القلب العناية بسلامته من هذه الأمراض والأسقام، فهذا الذي ينفع العبد النفع العظيم يوم يلقى الله ويقف بين يديه سبحانه. قال الله سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الذي سلم من الشرك والشك، وسلم من كل أمر يسخط الله، وسلم من الإصرار على البدع والمعاصي، وينزم من هذه السلامة من هذه الأشياء الاتصاف بأضدادها من الإخلاص لله واليقين والإقبال على طاعة الله ومحبة الله جل وعلا وتعظيمه وتعظيم شرعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.